وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام الضرر وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليس التافي بحقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإيمان الخاشع برأي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الناظم رحمه الله لما ذكر لنا في هذا الفصل باب الوقف فذكر لنا الوقوف بالإسكان وهو الأصل، ثم إن شاء القارئ أن يقف بالروم وكذلك يقف بالإشمام في المضموم والمرفوع، وأخبرنا الناظم أن الفتح والنصب لا يجري فيه الروم ولا الإشمام. لما فرغ من هذه الأمور كلها ذكر فصلا آخر يتعلق بالوقف على مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط أي على مرسوم المصحف. الوقوف ينقسم إلى أربعة أقسام: وقف اضطراري ووقف اختياري. الوقف الاختياري ينقسم إلى ثلاث أقسام: تام وكاف وحسن. وقف يكون تاما وقد يكون كاف وقد يكون حسنا. الوقف التام هو ما تتمت به المعنى، أي لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده، ذلك كآخر الصور، فكل صورة يعني آخرها تام. إذا قرأت قل هو الله أحد إلى كفوا أحد فالوقف هو، أي الله تعالى يقص علينا قصص الأخبار الماضية أمام الأخبار والأنبياء، فإذا انتهت القصة فالوقف تام. ألا بعدا لثمود، هنا الوقف تام. ألا بعدا لثمود، الوقف تام هنا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، الوقف تام. سيشرع في قصة قوم عاد. فإذا انتهت قصة قوم عاد وشرع الله يعني وشرع القرآن في ذكر قصة ثمود، فما بين قصة عاد الوقف تام. إذن فالقصص وكذلك في قصة فرعون مع موسى وكذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الطويلة وهكذا، فإن يعني القصص إذا انتهت القصة فالوقف عليها تام. كذلك إذا كان الله تعالى يخبرنا عن ذكر أهل النار وعاطف علي أهل الجنة أو العكس، ذكر أصحاب الجنة وأتبعوا بذكر أهل النار. فالوقف هنا تام، الوقف تام، مثل قوله تعالى لما في سورة البقرة وغيرها كثير وكثير، يعني بلى من كسب سيئة وحاط به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا معطف وأملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الوقف هنا تام، الوقف هنا تام. إذن فهذه يعني الأوقاف، النوع الأول فيها، القسم الأول الوقف التام وهو ما ذكرناه، الوقف الكافي، الوقف الكافي يعني هو الوقف يعني كافي من الكفاية، ولكن يبقى له تعلق، يبقى له تعلق. الوقف التام يعني يجوز، يجوز للقارئ أن ينهي القراءة، يقطع القراءة، فإذا انتهى تمت القصة، فإذا أراد القارئ أن ينهي القراءة ينهيها. كذلك إذا أراد أن يبتدئ من حيث انتهى يجوز له ذلك. فالوقف التام دائما محل، أول هو محل وقف من باب أولى، ثم هو من باب، من باب قطع القراءة، ثم هو من باب تبتدئ بما بعده، فيجوز لك أن تبتدئ. الوقف الكافي لا، لا ينبغي لك أن تنهي القراءة، تقف نعم، ولكن هل لك أن تنهي القراءة؟ لا. فكل وقف كاف لا ينبغي للقارئ أن ينهي عنده القراءة، يقول صدق الله العظيم لك هذا، لا، بل لا بد أن تصل إلى الوقف التام. مثلا في القصص كين هناك وقف كاف، يجوز لك أن تقف نعم، لكن هل يجوز لك أن تنهي القراءة إذا كنت عالما؟ لا، فلا بد أن تتابع القراءة حتى تنهي، حتى تصل إلى الوقف التام. إذن فالوقف الكافي هو محل وقفين، لكن هل هو محل نهاية؟ لا. هل هو محل ابتداء بما بعده؟ لا. الوقف الكافي محل وقف نعم، ولكن بنية استئناف القراءة، أي تستمر تقف، ولك النية أن تستمر في القراءة، تستمر في القراءة، لا تنهي القراءة عند الوقف الكافي. هل ينبغي لك أن تبتدئ بما بعد إذا وقفت على الكافي؟ لا. مثلا لو قلت الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم، هذا وقف كافي. الرحمن الرحيم، تقول صدق الله العظيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين، هل ينبغي هذا؟ لا. وقس عليه سائر القرآن، قس عليه سائر القرآن. فكل وقف يعني كاف لا ينبغي لك أن تنهي عنده القراءة، وكذلك هو من باب أحرى أن لا تبتدئ بما بعده. الوقف الحسن، الوقف الحسن لا ينبغي لك أن تقف إلا إذا عرض لك عارض، إذا عرض لك عارض فتقف، ولكنك ترجع إلى الكلمة الأخيرة التي وقفت عليها أو بما بعدها وتستمر في القراءة. إذن فاختلاف هذه الأوقاف، أنواع الأوقاف الثلاثة، يعني كل كل كل كل نوع له اختصاصه. الوقف الحسن يعني تقف، لكن هل لك أن تبتدئ بما بعده؟ لا، لا تبتدئ بما بعده، بل لا بد أن ترجع. وقد يقف الأوقاف، بعض الأوقاف فيها الوقف الحسن وفيها أنك تستأنف بما بعدها ولا تعيدها. يعني هذا وقع في في في في, في القرآن كثير، في في يعني في الأوقاف، لكن الأفضل أنك إذا وقفت على الوقف الحسن لا ينبغي لك أن تقف بنية أن لا تبتدئ به، لا، بل لا بد لك أن تبتدئ، أن ترجع إلى كلمة أو كلمتين قبل الوقف، قول كلمة وقف ثم تستأنف، أي تستمر في القراءة، هذا الوقف الحسن. وهناك الوقف القبيح وكذا، هذا يعني هذا هذا بعض العلماء لم يعدوا من أنواع الوقف. إذن فالوقف الوقف يعني الاختياري هذا ينقسم إلى ثلاثة أنواع: وقف تام وهو أفضل الأوقاف، أفضل الأوقاف هذا. إذا أردت أن تسلم من أن تنقص المعنى أو تنقص كذا، فعليك بالوقف التام، يعني تبرئ ذمتك من أن تنقص المعنى أو تنقص اللفظ أو كذا. الوقف التام فهو أحسن الأوقاف وأفضلها وأتمها. وهناك أوقاف اختلف فيها العلماء هل هو تأهلية تامة أو كافٍ، هذا على التأويل في ذلك، وهو قليل. لكن أغلب الوقف التام ظاهر المعنى لا اختلاف فيه. فإذا مثلا أنهيت سورة البقرة الآية الخمس: وأولئك هم المفلحون، الوقف تام هنا. ثم تبتدئ: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى عذاب عظيم، كذلك الوقف تام. من هنا من عذاب عظيم قد ستشرع في أوصاف المنافقين، وهي 13 آية: لا ينبغي لك أن تنهي القراءة في وسطها. إلى متى؟ إلى والله على كل شيء قدير، وإن شاء الله ولذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هنا الوقف تام، الوقف تام. إذن ففي سورة البقرة فيما يخص سورة البقرة إلى هذا فيها يعني هذه الأوقاف التي ذكرنا ثلاثة هي تامة. إذن هذه هي الأوقاف: التام، الكافي، الحسن. هذا الوقف، هذه الأوقاف هي ما تسمى بالوقف الاختياري. معنى الوقف الاختياري أي أنك ما اضطرك شيء، أي ما اضطرك قطع نفاس، ولا اضطرك أوقفك شيخ يعني ليختبرك، أو وقفت لتسأل الشيخ. هذا الوقف الاضطراري. الوقف الاضطراري هو هذا، أن تقف على لضيق النفس، أن تقف لأجل أن تسأل الشيخ، أن تقف ليمتحنك الشيخ، ثلاثة في الوقف الاضطراري: أن تقف لأجل ضيق النفس أو لأجل السعلاء أو كذا أو كذا، أن تقف لتسأل الشيخ، أو أن تقف لي أو أن يأمرك الشيخ أن تقف لامتحانك. هذه الأوقاف الاضطرارية هي لا ينبغي الإنسان أن يبتدئ بما بعدها، ولا أن يقف عليها ويبتدئ بما بعدها، لا، هذا وقف اضطراري معروف هذا. إذن فالوقف الاضطراري هو الوقف يعني ويدخل فيه الوقف الاختباري، يدخل فيه الوقف الاختباري. الوقف الاضطراري يدخل فيه الوقف الاختباري. إذن هذه الأوقاف كلها يعني هي أوقاف القرآن الكريم، هي أوقاف القرآن الكريم، وبعضهم زاد شيء أمور، ولكن كلها تدخل في هذه الأنواع التي ذكرناها من الأوقاف. إذن على القارئ أن يقرأ القرآن بتدبر وتفهم، وأن يكون على اطلاع باللغة العربية بالنحو والصرف وكذا وبالتفسير، حتى يكون وهو يقرأ يعلم أين المحل الذي يقف عليه، أين المحل. فإذا لم يكن على علم يكون يقرأ القرآن كالأعمى، لا يدري أين يقف، لا يدري أين يقف. وهذا غالب الناس اليوم، أنه لا يدري محل الوقف، هو يقف السلام لا يدري محل الوقف. وهذا لا ينبغي أبدا مع كلام الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أبدا مع كلام الله تبارك وتعالى. فالله يقول: آيات مفصلات، فصل، وفصلناه تفصيلا، وفصلناه تفصيلا. أنت تخلط القرآن الكريم، إذا لم تكن على علم بتفصيل القرآن، تفصيل آية، تفصيل معانيه، فأنت تخلط. ولهذا على على على على على طالب القرآن وطالب العلم أن يقرأ العلم، لأن العلم هو الذي يبصرك بهذه الأمور. لا سبيل لك أن تعرف هذه الأمور إلا بالعلم، طلب العلم. والاستمرار في طلب العلم فقط. إذن فالناظم رحمه الله غادي يذكر لنا باب الوقف على أواخر الكلم. هو في الحقيقة باب الروم والإشمام والسكون هو على أواخر الكلم، ولكن هنا فصل منه الوقف على مرسوم الخط. على مرسوم الخط، كيف الوقف على مرسوم الخط؟ فقال الناظم رحمه الله: فصل وكن متابعا متى تقف، سنن ما أثبت رسما أو حذف، وما من الهاءات تاء أبدلا، وما من الموصول لفظا فوصلا، واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعافه القياس. قال فصل، أي هذا فصل، وهذا يعني الفصل هو فصل الكلام، يعني يكون المتكلم أو المؤلف في كلام ثم لما ينهي الكلام فيقول بينهما فصل كذا وفصل كذا. فلما أنهى الناظم الوقف بالإسكان وبالروم وبالإشمام وكذا قال فصل قال وكن متبعا متى تقف، أي كن متبعا أيها القارئ للقرآن الكريم، متبعا متى تقف، أي عندما تقف. سنن ما أثبت أي طريقة، سنن بفتح السين هي الطريق، سنن جمعه سنن، سنن هي الطريق جمعه سنن، سنن جمعه والسنن هو الطريق، كذلك السنة هي الطريق، لكن سنن جمع سنن، أي طريقة يعني أن تتبع طريقة يعني أهل العلم والآئمة. متى تقف سنن ما أثبت رسما، أي ما أثبت في الرسم أو حذف منه، والمقصود هنا سنن أي طريقة نافع، قراءة نافع، لأن العلماء اختلفوا في الوقف على بعض الكلمات، بعضهم نقص منها وبعضهم زاد شيئا عليها، ويعني زاد على الرسم، وبعضهم نقص من الرسم، وهو منصوص هذا بين القراء. فأمرك أن بما أنك تقرأ رواية ورش وقالوا أي قراءة نافع، فاتبع طريقة نافع، سنن ما أثبت أي عند نافع، وما حذف أي في قراءة نافع، فتتبع ما أثبته نافع وما حذفه نافع وما فصله نافع، سيأتي هذا التفصيل هذا. إذن فأمرك أمر قاري، والأمر أمر إيجاب إلزام. فصل وكن متابعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، رسما يعني خطا، يعني والرسم هو القرآن المرسوم في المصاحف، الرسم هو القرآن المرسوم في المصاحف، ويقال له الرسم يقال له الخط ويقال له الكتب، يقال له الرسم يقال له الخط يقال له الكتب. فهذا هو المقصود، هو يعني القرآن المرسوم في المصحف. قال فصل وكن متابعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، زيتم وقال وما من الهاءات تاء أبدلا، وما من الموصول لفظا فوصلا. وما من الهاءات تاء أبدلا، أي كان تاء التأنيث فراجع هاء، رسم بالهاء وهو تاء، فهل تقف علي بالهاء أم تقف علي بالتاء، بما أن المصحف فيه الهاء، أي التاء رسمت على صورة الهاء بحال طائفة، التاء هنا رسمت على رسمت هاء، فإذا وقفت عليها تقف بالتاء أو تقف بالهاء، تقف بالهاء، فإذا وقفت بالتاء خالفت المصحف، خالفت الرسم، وإذا وقفت بالهاء فقد أصبت الرسم، أي وافقت الرسم. فإذا قلت طائفة فأنت قد أصبت الرسم، وإذا قلت طائفة هذا لحن وخالفت الرسم، وهو يحرم، طائفة. في القرآن لا يجوز، في اللغة نعم يجوز. فتقول لحمزة حمزة، طلحة طلحت، طلحة حمزة في لغة طيء، يعني يردون الهاء التاء المرسومة بلا يقفون عليها بالتاء. هذا في اللغة العربية جائز، ولكن في القرآن هل يجوز؟ لا يجوز. فكل كلمة في يقال لها التاء المربوطة أو تسمى بالتاء المربوطة فلا بد أن تقف عليها بالهاء إذا وقفت. هذا معنى قول الناظم وما من الهاءات تاء أبدلا، أي أبدلت الهاء من تاءات أبدلا، معناه فقف عليها بالهاء، أي يعني كل تاء أبدل هاء في الرسم فتقف عليه بالهاء ولا تقف عليه بالتاء، وإن كان هو أصله التاء، أصله التاء، لكن بما أنه رسم على صورة الهاء فإذا وقفت تقف عليه بالهاء اتباعا للرسم، فتوافق فيوافق وقفك على الهاء يوافق رسم المصحاف. وما من الهاءات تاء أبدلا، زيد، وما من الموصول لفظا فوصلا، وما من الموصول لفظا فوصلا، أي هي الكلمة تكون موصولة في المعنى، موصولة كلمة واحدة، لكن جاءت في المصحف مفصولة، مفصولة أو العكس، هي في اللفظ مفصولة وجاءت في المصحف موصولة. فهل يجوز، فهل ينبغي لك أن تقف على الموصول وتقطعه، يعني تقطع هذا؟ لا لا. مثال ذلك وهو كثير في القرآن الكريم، فيما في القرآن جاءت مفصولة وجاءت متصلة، فيما فجاءت مفصولة في 11 موضعا، مثلا في سورة المائدة فيما آتاكم، هذه هي مفصولة ولكن في المعنى هي متصلة، لأن في جارة متصلة بما الموصولة فيما آتى، لكنها كتبت في المصحف في هذه السورة أو في غيرها مفصولة، فإذا شئت أن تقف على الفاء فتقول في الوقف الاضطراري، في. لماذا وقفت على في؟ لأنها مفصولة عن ما، يجوز لك هذا أن تقف على في. ولكن إن كان فيما متصلة فيما، مثل قوله تعالى فبما رحمة أو كذا، هل يجوز لك أن تقف على الفاء وتقول بما رحمة؟ لا. لماذا؟ السبب أنها رسمت في المصحف متصلة، متصلة، فلا ينبغي لك أن تفرق يعني الكلمة المفصولة في المعنى ولكنها متصلة في المصحف، لا ينبغي لك أن تفرق، فتنظر في الكلمة هل هي مرسومة في المصحف بالاتصال أو بالانفصال، فإن كانت مرسومة في الاتصال فلا بد أن تقف على آخر الكلمة، وإذا كانت كلمة مفصولة وأصلها من كلمتين، فاللفظ أصلها من كلمتين، وبما أن أصلها من كلمتين وهي موصولة في المصحف فهل لك أن تفرق بين الكلمة أي بين بعضها بعض؟ لا، لا ينبغي لك ذلك، لا ينبغي لك ذلك. مثال ذلك أن لا تعبدوا، جاءت أن لا تعبدوا بالنون وجاءت أن لا بغير نون، ألا أن لا، وفي اللفظ هي تقرأ أن لا، تقرأ أن لا سواء المرسومة بالنون أو المرسومة بغير النون، فإن كانت مرسومة بالنون فيجوز لك أن تقف على أن، أن وقف الاضطراري أو كذا أو الوقف الاختباري. مثلا الشيخ أوصلك إلى قوله تعالى أن لا تعبدوا إلا الله، فقال لك قف على هذه الكلمة ليختبرك، فإذا وقفت على أن علم الشيخ أنك على علم بالكلمة المفصولة مثلا، وإذا يعني مثلا اللات يعني مثل قوله تعالى اللات علو عليا في صورة النمل اللات علو عليا هذه بغير نون، هل ينبغي لك أن تقف على أن على النون؟ لا، النون غير موجودة في المصحف، غير مرسومة في المصحف، إذن فلا تقف على اللات علو مثل وقفك على قوله تعالى أن لا تعبدوا، هي واحدة في اللفظ مختلفة في الرسم، واحدة في اللفظ مختلفة في الرسم، إذن فتتبع الرسم، تتبع الرسم ولا تتبع اللفظ، لأن اللفظ موصول سواء التي رسمت بالنون أو التي لم ترسم بالنون، فاللفظ موصول ما يشيل موصولة نقول لها أن لا، لا هي ألا، مثل في الأذان أشهد أن لا إله، أن لا إله مفصولة تكتب مفصولة، فهمتي؟ فتقول أن إذا حبسك حابس، فإذا حبسك حابس في أن أشهد أن لا إله يعني يجوز لك ذلك، هذا في غير القرآن. وهكذا تنظر إلى الكلمة، يعني إذا كان اللفظ لفظها واحد تنظر إليها، تنظر إلى خطها وإلى رسمها، فإن كانت هذه الكلمة مفصولة من كلمتين، هي أصلها من كلمتين لكن مفصولة في المصحف، فينبغي إذا شئت أن تقف على نصفها، أن تقف على نصفها أن الوقف الاضطراري أو كذا. وأما إذا كانت مكتوبة بغير النون فلا يجوز لك أن تفصل الكلمة ألا تعلو، ألا تعلو عليا، الكلام أظن أنه مفهوم، يعني هل ألا يسجد تاية كذلك ألا يسجد في سورة النمل، ألا يسجد فكتبت بغير النون، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، فهل ينبغي لك أن تقف على أن؟ هي أن داخل عليها في قراءة نافع وفي غيره، أن را داخلة، لأن هذه اللمالي في المشددة من أين جاءت شديد؟ جاءها من أن النون مضغم في اللام، لكن هي رسمت بغير النون، فاللفظ أن النون موجودة في اللفظ، أن النون موجودة، أن نون أن موجود، لكنه بما أنه غير موجود في المصحف، يعني موجود في اللفظ موجود، فالرسم موجود غير موجود، فأنت تتبع الرسم ولا تتبع اللفظ، تتبع الرسم ولا تتبع اللفظ، وهكذا في كل ما يقاس، في كل ما يقاس على هذا. هذا معنى قولي وما من الموصول لفظا فوصلا، وما من الموصول لفظا فوصلا، كذلك مثل قوله تعالى فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا، أربعة في سورة النساء وكذا، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لي في ما لهذا الكتاب لا يغادره، فجاءت اللام لام الجر مفصولة عن هذا، هي جارة لها، أي لام الجر جارة لهذا، ولام الجر محلها الاتصال، لام الجر محلها الاتصال، فلا تقف يعني على مثلا لرسول تقف تقول لي، لا، لماذا؟ لأن لام الجر، لام الجر مالها متصلة بالراء، لربك كذلك، لربك وانحار، لرسول، للرسول، لله، لام الجر هذه متصلة في الرسم، فلا ينبغي لك أن تقف عليها. لكن فما لهؤلاء القوم، اللام هنا مفصولة عن عن عن الجار، مفصول عن المجرور، هل ينبغي لك أن تقف على اللام؟ لا، عم تقول فمال، فمال يعني وقف اضطراري هذا. لو كانت اللام متصلة بهذا هل يجوز لك أن تقف هذا الوقف؟ لا، لا يجوز لك أن تقف على الوقف، على هذا الوقف تقول فما، تقف على فما، وإذا أردت أن تقف على هذا تقول لهذا، لكنها هي مرسومة في المصحف مفصولة، فإذا أردت أن تقف على اللام وإن كان هو جار لهذا فتقول فمال، وهذه هذا الوقف وقف يعني القراء، بعض القراء وقف على ما، فما، لهذا فيها خلاف بين القراء. الخلاف الذي إذا كان بين القراء فتنظر إلى القارئ الذي تقرأ بقراءته، تتبع القارئ الذي تقرأ. ما تقول سوى أبو عمرو البصري يقف على فماتنا كذلك في قراءتنا في نقف على ما، هل ينبغي هذا؟ لا، لا يجوز، هذا خلط في القراءة. فتنظر إلى الرواية أو القراءة التي تقرأ بها. فإذا كنت تقرأ مثلا في قراءة كساء وكذا فينبغي لك إذا أردت أن تقف على فما وهكذا، يعني في كل هذا، يعني في كل هذا يقاس عليه. فكلمات متصلة، كلمات مفصولة جاءت في القرآن، هي موصولة في اللفظ، موصولة في اللفظ لكنها مفصولة في الخط، والعكس، هي موصولة في اللفظ، هي موصولة في اللفظ مفصولة في الخط. مثلا موصولة أو موصولة في اللفظ فمثل هذه، فما لهؤلاء هي موصولة في اللفظ، أي حرف الجر في اللفظ موصول بهذا، ولكن جاء الرسم اللام فيه مفصولة. فإذا أردت أن تقف على اللام تقول فمال، إذا وقفت الوقف لاضطراري. إذن هكذا كما ذكرنا أن التاء إذا رسمت بالها تقف عليها بالها، فإذا رسمت هذه تاء التأنيث بالتاء تقف عليها بالتاء. هو لا فرق بين طائفة وبين رحمة وبين سنة، لكن هناك سنة كتبت بالهاء فتقف عليها بالها، وهناك سنة رسمت بالتاء فتقف عليها بالتاء، فقد مضت سنة الأولين. فما تقفش تقول وقد وقفنا على سنة الله التي قد خلت في عبادي أو كذا أو شي حاجة من السنن التي جاءت مرسومة بالهاء، تقول وهذه وقفت عليها بالهاء وكذلك هذه سنة فقد مضت سنة الأولين نقف عليها بالهاء، هل ينبغي؟ لا، لا ينبغي في قراءة نافع. إذا كنت تقرأ قراءة نافع فلا بد أن تقف على ما رسم بالهاء، تقف عليه بالها، وما رسم يعني بالتاء فتقف عليه بالتاء. هناك رحمة كذلك، هناك نعمة، هناك يعني جاءت في بعض الآيات كتبت بالتاء وفي بعضها بالهاء، فتنظر في المصحف إن كانت هذه تاء التأنيث كتبت بالهاء تقف عليها بالها، وإن كانت كتبت بالتاء فتقف عليها بالتاء، وإن كان اللفظ واحدا، اللفظ واحد لكن تتبع الرسم. وهكذا قال الناظم رحمه الله زيد وما من الهاءات تاء أبديل وما لفظا فوصيلا زيد. واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعافه القياس. قال وهذا بيت عظيم، قال اسلك سبيل ما رواه الناس، أي لا تبتدع في القرآن، لا تبتدع، بل عليك الاتباع، لأن القرآن والدين والشريعة ليس محل ابتداع اختراع، لا، يعني قراءة القرآن لا تؤخذ بالرأي ولا بالاجتهاد، فتؤخذ كما وردت لا وقفا ولا ابتداء ولا رسما ولا أي شيء. قال واسلك سبيل ما رواه الناس، أي واسلك ما رواه الأئمة العلماء والصحابة والتابعون، واسلك سبيل ما رواه الناس، أي لا تبتدع، لا تجتهد، لا تعمل رأيك، بل عليك الاتباع والاقتداء بالعلماء والأئمة، هذا معنى قوله اسلك سبيل ما رواه الناس منه، أي من الرسم. وإن ضعفه القياس، أي وإن كان ضعيفا في القياس، ضعيفا في القياس، تقول والله هل فما لهذا، هو ضعيف في القياس، يعني فصل اللام عن عن عن عن اسم الإشارة ضعيف في القياس. إذا قصنا على هذا تجد أن لام الجر دائما متصلة بالمجرور، متصلة بالمجرور، يعني القياس هكذا، في كل ما سرحت عينك تجد لام جر متصلا. فلكن هنا في فما لهذا، هل هو يعني وافق القياس صحيح؟ في القياس. لكن تقول والله هذا قياس ضعيف، أنا أقف على نقول لها لا نقف على اللام، لا، قال وإن ضعفه القياس. هل القراءة مأخوذة بأقايس؟ لا، إن وافقت القراءة والرواية والوقف وافق القياس فنعم، وإن خالف القياس فنتبع الرواية، أو كان القياس ضعيفا فنتبع الرواية، وهكذا في قوله أرأيت تسيل لي في رواية ورش، هذا هو القياس. لكن أرأيت البدل هذا ضعيف في القياس. هل نقرأ لا نقرأ بوجه الرواية أرأيت لكونه ضعيفا؟ لا، لأن الرواية جاءت بذلك، جاءت الرواية بذلك. وهكذا في كل أوجه القراءة أوجه الرواية، إن جاءت على ضعف جاءت وضعيفة في القياس فيعني نتبع نحن الرواية. في قوله تعالى عم، إذا وقفت على عم يعني هذا ضعيف في القياس، لأن حروف الجر هكذا المشددة إذا وقفت عليها فلا بد أن تأتي بهاء السكت، تقول مما كقراءة البزي. فهل ينبغي لك أن تقرأ في قراءة نافع وتقف وتقول عم لا بد منها السكت؟ لا. وهكذا في كل هذه في مثل هذه الأمور فتتبع ما رسم في القرآن. في قراءة البزي عم فيما لما يزيد البزي هاء السكت، ولكن هل هو موجود في المصحف؟ لا، غير موجود في المصحف، غير موجود في المصحف، ولكن الرواية جاءت بهاء السكت في رواية البزي، وإن كان هاء السكت ليس مرسوما في المصحف لكن الرواية جاءت بذلك، فالاعتماد على الرواية. هل هذه من أنواع مخالفة الرسم؟ لا، ليس هذا من أنواع مخالفة الرسم، لأنها السكت ويعني حروف المد واللين الواو والياء هذه إذا جاءت يعني محذوفة في الرسم أو ثابتة في الرسم هذا لا يعتبر أنها هذا من مخالفة المصحف، هذا لا يعتبر من مخالفة المصحف. إذن فهذه الأمور لا بد للقارئ أن يراعيها فيتبع الرسم. إذا أراد أن يقف تنظر هل هذه الكلمة هي مفصولة والمركبة من كلمتين، هل هذه الكلمة المركبة من كلمتين، ننظر هل هي متصلة، الكلمتان متصلة أو منفصلة. فإن كانت الكلمة كلمتان منفصلة في الرسم يعني يجوز لك أن تقف على الكلمة وتفصيل الكلمة عن الكلمة. فإن كانت كلمتان متصلتان هل لك أن تفصلهما؟ لا ينبغي لك أن تفصلهما. وهذا يعني ما يتعلق بهذا الموضوع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.